نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. وهم وسط في باب أفعال الله. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهم، أي أهل السنة والجماعة الآخذون بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه ما آمنوا به ولم يأتوا بشيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. هم وسط بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى إحداهما الجبرية والثانية القدرية، وهم على طرفي نقيض. الجبرية قالوا: الفعل فعل الله جل وعلا وحده، والعبد لا اختيار له ولا إرادة، وإنما هو مجبر على فعله. سموا جبرية. العبد مجبر على فعله هذا، ومثلوه بالسعفة ونحوها في مهب الريح تصرفها الريح يمينا وشمالا، وهؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم. كيف يعذب الله جل وعلا عبدا لم يفعل، وإنما هو سبحانه وتعالى الفاعل وحده ولا اختيار للعبد؟ القدرية، سنعود إلى هذا. القدرية قالوا: الفعل فعل العبد وحده، والله جل وعلا لا إرادة له ولا مشيئة له في فعل العبد حتى يفعله. فالعبد هو الفاعل، والله جل وعلا يكتب عليه فعله، والله جل وعلا لا مشيئة له ولا إرادة، وقد لا يعلم فعل العبد حتى يفعله تعالى الله. وكل طائفة من هاتين الطائفتين معها حسن ومعها قبيح. ما يقال كل قولها قبيح ولا يقال كل قولها حسن. أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية أخذوا الحسن من كل فرقة من الفرقتين ورموا بالقبيح عرض الحائط، فخرجوا بالمذهب الصحيح الذي عليه الكتاب والسنة. كيف هذا؟ الجبرية ما هو الشيء الحسن الذي عندهم؟ نعم، أنهم لم يثبتوا مع الله خالق، قالوا الخلق خلق الله، والإرادة إرادة الله، والتدبير تدبير الله، ولا نقف على هذا. هذا حسن، لكنهم تجاوزوا الحسن وقالوا العبد لا اختيار له ولا إرادة له ولا مشيئة له. أولئك القدرية قالوا الفعل فعل العبد وحده، قالوا الفعل باختيار العبد وبإرادة العبد وبمشيئة العبد، باختياره ما أجبر. نقول هذا حسن، نحن معكم في هذا. الذي يقوم يصلي يقوم يصلي باختياره، والذي يرفض يرفض باختياره. والقبيح ينفون مشيئة الله وإرادة الله في هذا، الجبرية قالوا الفعل فعل الله، نقول حسن، والعبد لا اختيار له ولا مشيئة له ولا إرادة، مجبر على الخير مجبر على الشر، نقول له هذا قبيح. العبد له عقل وله فكر وله اختيار. القدرية نفاة القدر قالوا العبد مختار وشاء وأراد وفعل باختياره، نقول هذا حسن. ونفوا أن تكون إرادة العبد ومشيئته واختياره تابعة لمشيئة الله، قالوا الله تعالى وتقدس عما يقول لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله، ولا إرادة له ولا مشيئة له في فعل العبد، نقول لا. وكلا الطائفتين ترد عليها آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة قالوا العبد له اختيار وله مشيئة وله إرادة، يعني تصرف، وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته وتقديره. وقد يحب جل وعلا فعل العبد وقد يكرهه، وهو بمشيئته وإرادته يحبه إذا فعل الطاعة، ويكرهه إذا فعل الكفر. الجبرية اسمهم من معتقدهم هذا، أنهم يقولون العبد مجبر على الفعل، وهذا الواقع والحس يكذب هذا. هل العبد حينما يقوم يصلي يساق إلى الصلاة يجبر؟ قائم باختياره، وقد يقوم وآخر بجواره يرفض، فالعبد له اختيار. العبد حينما يتصدق ويعطي باختياره راضي، العبد حينما يقدم على القتل أو سفك الدماء أو شرب الخمر أو الزنا باختياره، مختار يريد هذا الشيء. فليس مجبرا على أفعاله، وأفعاله هذه يعلمها الله جل وعلا أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء كما جاء في الحديث الصحيح. يعلمها الله وقدرها وشاءها إرادة كونية قدرية قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والعبد مختار لهذا الفعل لا مجبر. القدرية نفاة القدر، قالوا العبد هو المختار عكس أولئك، قالوا العبد مختار ومريد وشاء هذا الفعل، والله جل وعلا قد يقول بعضهم ما يعلم عما سيعمله العبد إلا إذا عمله تعالى الله. وأهل السنة والجماعة يقولون العبد مختار، هذا الشق الأول من أقوال القدرية، العبد مختار ومريد عكس ما تقوله الجبرية. وإرادته ومشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا عكس ما تقوله القدرية، وموافق للشق الأول من قول الجبرية أن الفاعل هو الله وحده والعبد اختار هذا الفعل وعمله. قد يقول قائل مثلا إذا كان الله قد شاء له هذا الفعل وأراده فكيف يعذب عليه؟ نقول الله جل وعلا امتحن العباد وأقام الحجة عليهم، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وقال إذا سلكت أيها العبد هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، وإذا سلكت هذا الطريق يوصلك إلى النار، وأعطاه الله جل وعلا الأدلة والبراهين ووهبه العقل وجعل له اختيار، فاختار طريق الشر وسلكه، هل ظلمه الله جل وعلا؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. القدرية أساءوا في أنهم أوجدوا فاعلا وخالقا مع الله، ولذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس السابقين أثبتوا خالقين، مجوس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أمة من الأمم السابقة، خالق الخير وهو النور عندهم، وخالق الشر وهو الظلمة عندهم، القدرية نفاة القدر قالوا العبد يخلق فعله، أثبتوا خالق مع الله تعالى، فسموا مجوس هذه الأمة كما ورد في الأحاديث لأنهم أثبتوا خالقا مع الله لا تابعا لما أراده الله جل وعلا، وإنما قالوا مستقل يخلق فعله فإذا خلق فعله الله جل وعلا أثابه على هذا وعقبه على هذا، والله جل وعلا لا إرادة له في فعل العبد ولا أمر ولا لا إرادة له، ولا يعني تعبير سيء كأنهم يقولون لا قدرة له على أن يكون العبد كذا أو يكون كذا، وإنما العبد هو الذي يصير. فنفوا إرادة الله جل وعلا ومشيئته عما يفعله العباد، وهؤلاء هم القدرية من المعتزلة ونحوهم. والمعتزلة سموا بهذا الاسم لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، خالفوه واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، كانوا من تلاميذة الحسن لكنهم شذوا وخرجوا عن مذهبه فاعتزلوا، وطرد الحسن البصري رحمه الله واصل ابن عطاء وانتحى ناحية فسماهم قتادة ونحوهم من السلف من التابعين، قالوا هؤلاء معتزلة. ومن غرائب ما جاء عنهم أن أعرابي وقف على حلقة فيها عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد من حيث العبادة والزهد آية في هذا، لكنه زاغ في الأخير فوقف على هذه الحلقة وهم في المسجد، فقال لهم إن ناقتي سرقت فادعوا الله لي أن يردها. أعرابي ما عنده علم، فرفع عمرو بن عبيد يده والحاضرون معه، قال اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها علي. فقال لا حاجة لي في دعائك، اسكت، اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك فردها علي. فقال لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال ما دام أنها سرقت بدون إرادته فأخشى أن يريد ردها ولا يستطيع، لا حاجة لي في دعائك، أنا أدعو ربي. ولم ترد سرقتها. عمرو بن عبيد من الذين ينفون تصرف العبد يجعلونه له وخارج عن إرادة الله، فالسرقة هذه يقول إنها سرقت خارج عن إرادة الله، ما أراد الله السرقة، فهو يسأل الله أن يردها عليه، يقول إنها سرقت ولم ترد سرقتها فردها إليه. قال لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال لأنك تقول ولم ترد سرقت وهو لا يريد ذلك، أخشى أن يريد ردها ولا يستطيع. يعني انتقد عليه الأعرابي هذا بوجود خالق غير الله وبوجود إرادة غالبة على إرادة الله، لأن العبد أراد السرقة والله ما أراد السرقة، معناه غلبت إرادة العبد إرادة الله تعالى. الله فهم وسط في باب أفعال الله، يعني نسبة الفعل إلى الله، بين الجبرية الذين يثبتون فعل الله لكن ينفون اختيار العبد ومشيئته، وبين القدرية الذين يثبتون فعل العبد وينفون إرادة الله ومشيئته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد إرادة ومشيئة وفعل، وكلها تابعة لمشيئة الله جل وعلا وإرادته، فلا يوجد في الكون ما لا يريده الله. نعم اقرأ. قال الشارح قوله وهم وسط إلى آخره، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه: قال الناس اختلفوا في كتب الفقه، يقول اختلف الفقهاء أو اختلف العلماء، وفي كتب الحديث كذلك، لكن في كتب العقيدة يقول اختلف الناس، لأن من الناس ممن يقول هذا القول من هو كافر، ما يصلح أن يقال أنه من العلماء أو من المسلمين، لكن بدون تخصيص أحد بعينه حتى تقام عليه الحجة. ولهذا كثيرا ما تجد في كتب العقائد وكتب التوحيد يقول اختلف الناس، اختلف الناس ليشمل المسلم والكافر. نعم. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية، الجهم وصفوان، نعم، إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، يعني أن الفعل فعل الرب، نعم، والعبد لا اختيار له، لأنهم كانوا قالوا جبرية مجبر، العبد مجبر، نعم. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، يعني العبد هو الذي يفعل فعله، نعم. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. وقال أهل الحق أهل السنة والجماعة، نعم. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، قال العبد مجبر. القدرية نفات الغلو في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، يعني قالوا العبد مجبر ما له اختيار ولا إرادة، نعم. والمعتزلة نفات القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا: العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى: الله خالقهم وخالق أفعالهم، فالفعل المباشر فعل العبد، والله جل وعلا خالقه وخالق فعله، نعم. كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنفسها لأنها تخليص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. أورد بعض العلماء رحمهم الله هذا الإشكال، قال: قد تكون كيف تكون خلقا لله وهي فعل الإنسان، كيف تكون خلقا لله مثل الأشياء المحرمة والقبيحة، كيف تكون فعل خلق لله والإنسان هو اللي فاعلها، هو اللي فعلها؟ والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادته، بإرادة وقدرة من الله جل وعلا. والذي يعني أن أفعال العبد صدرت منه باختياره وقدرته وتصرفه، والله جل وعلا هو الذي خلق فيه الإرادة والقدرة، فالله جل وعلا خالق الإرادة والقدرة، والعبد خلق وفعل ما فعل. ففعل العبد فعل ينسب إليه ويثاب عليه إن كان خيرا ويعاقب عليه إن كان شرا، والله جل وعلا هو خالق إرادته وقوته وقدرته على هذا الفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.